Понятно. والكذب المختلق والمصنوع مصنوع خطأ. نعم مازال ما وصل للأخير. يلا نعم الجار جارك يا يلا فوق الثلاثين بأربع أتت ثم أبياتها بخير. ها والله حتى ضيعت الله المستعان. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. صهيب وما روى كل قرين مؤتلف مختلف متفق الخط فقط وضده فيما ذكرنا المفترق المنكر مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. لا خطأك هو الفحش. وين رحت؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. أهد مؤتلف الخط فقط هذه اللي سببت له الغلط. وضده فاخشى الغلط. طريق شوف فاحش الغلط لا فاخشى الغلط. فاخشى الغلط إذا وقع الخطأ في الخط يعني ناسب الموضوع. والمنكر والمنكر الفرد والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد نعم تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما مواحد به انفرد مواحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. صالح أكمله أكملها سفيان. والكذب المختلق المصنوع والمنكر والمنكر الفرد به راو غدا والمنكر الفرد به راو غدا تعديله مواحد به انفرد لضعفه. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها بخير أبياتها ثم بخير ختمة. طيب قررنا المناقشة من أي نوع؟ من المدبج. ما هو الحديث المدبج؟ أنت الحديث المدبج هو نوع من أنواع الحديث رواية الأقران من رواية الأقران وهو نوع من رواية الأقران وهو أن يروي كل قرين عن أخيه